تعلم القرآن نوعان: تعلم ألفاظه وتعلم معانيه. تعلم الألفاظ تعلم قراءة القرآن وحفظ ألفاظ القرآن، وهذا مقصد عظيم جاءت له فضائل كثيرة. والنوع الثاني وهو الذي نتحدث عنه في مثل هذه المجالس تعلم المعاني. وبين تعلم الألفاظ وتعلم، يقول ابن القيم رحمه الله: تعلم الألفاظ وسيلة وتعلم المعاني مقصد، وبينهما من الفضل كما بين المقاصد والمعاني.